ولم تفلح الهجمات القوية التي شنها صلاح الدين على جيوش الصليبيين في انقاذ عكا، فساءت حالة الحامية الاسلامية داخلها، واضطر قادتها كركوش والمشطوب الكردي في الاستسلام. وكان ان بدأت المحادثات بين الطرفين لتسليم المدينة، فذهب المشطوب بنفسه الى المعسكر الصليبي لمقابلة ملك فرنسا والاتفاق معه على شروط التسليم. وعندما يئس صلاح الدين من قضية عكا تدخل في المفاوضات التي ناب فيها الاسبتارية عن جانب المسيحيين والعادل عن جانب المسلمين، على ان الصليبيين اشتطوا اشتطاطا عظيما وطلبوا ثمنا باهظا مقابل السماح لاهل عكا وحاميتها بالخروج سالمين، اذ اشترطوا ارجاع صليب الصلبوت واعادة مملكة بيت المقدس الى حدودها التي كانت عليها سنة 1176. ومن الواضح انه كان من المتعذر عمليا تحقيق تلك المطالب، اذ لم يكن من المعقول ان يتخلى صلاح الدين عن المكاسب التي حصل عليها بعد حطين بمثل تلك السهولة. وكان ان تدخل كونراد دي مونتفرات وعقد اتفاقية مع حامية عكا دون موافقة صلاح الدين، وقد نصت تلك الاتفاقية على السماح لحامية عكا بالخروج مقابل فدية قدرها 200,000 دينار وتحرير 2500 من اسر الصليبيين فضلا عن رد صليب الصلبوت. هكذا دخل الصليبيون عكا في يوليو 1191 بعد ان حصروها قرابة عامين، الامر الذي اثار موجة من الحزن والاسى عبر عنها المؤرخون المسلمون، وزاد من لوعة الاسى ان الصليبيين غدروا بوعدهم ونقضوا شروط الصلح فاثروا من فيها من المسلمين وكانوا ألوفا. اما الصليبيون فلم تنتهي مشاكلهم بالاستيلاء على عكا، اذ لم يلبث ان اشتد الخلاف بين اهل عكا من الصليبيين الاصليين الذين نزحوا من المدينة عندما استولى عليها المسلمون، والذين عادوا اليها ليستعيدوا ممتلكاتهم ونفوذهم ونشاطهم، وبين الصليبيين الجدد الذين فتحوا عكا وارادوا ان يستأثروا بكل ما فيها من اموال وغنائم. هذا الى ان النزاع الذي كان لا يزال قائما بين كونراد دي مونتفرات وجاي لوزجينان اشتد تفاقما عقب سقوط عكا، اذ تمسك جاي بحقه بوصفه الملك السابق الذي سبق تتويجه في بيت المقدس، في حين نادى كونراد بشرعية حقه بوصفه زوج ايزابيل وريثة المملكة. وازداد ذلك النزاع خطورة واتسعت دائرته عندما استعان جاي لوزجينان بريتشارد ملك انجلترا فضلا عن الداوية، في حين استعان كونراد بأمراء مملكة بيت المقدس السابقين وأيدهم فيليب أغسطس ملك فرنسا. وأخيرا عقد الصليبيون مجلسا كبيرا لبحث تلك المشكلة في يوليو 1191، لكنهم لم يصلوا إلى حل موفق يرضي الطرفين. ولم تطل إقامة فيليب أغسطس بعد ذلك بالشام، إذ اعتذر بالمرض وأبحر من صور في أغسطس 1191 قاصدا برنديزي في الطريق إلى بلاده، وبذلك ترك مهمة تصفية الموقف المعقد في بلاد الشام، سواء بين الصليبيين بعضهم وبعض او بينهم وبين صلاح الدين لزميله ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا. الفصل الثاني، ريتشارد قلب الاسد في الشرق. ريتشارد وجزيرة قبرص. اختار ريتشارد ملك انجلترا ان يخطب لنفسه وهو في صقلية 1190 في طريقه الى الشام برنجاريا ابنة ملك نافار، وبعد ذلك ابحر على رأس اسطوله في ابريل 1191 قاصدا عكا، وفي الطريق هبت ريح قوية على اسطوله فجنحت بعض السفن على شاطئ جزيرة قبرص. وكان اسحاق كومنين حاكم جزيرة قبرص عندئذ معاديا للصليبيين، فاسرع عندما علم بجنوح بعض السفن الانجليزية على شاطئ جزيرته الى مصادرتها واسر من فيها. وصادف ان كان في بعض تلك السفن الأميرة جوانا أخت ريتشارد والأميرة برنجاريا خطيبته، فتصرف إسحاق تجاههما تصرفا غير لائق مما أثار غضب ريتشارد وجعله يعمل على تأديب إسحاق. ولم يلبث أن تمكن الملك ريتشارد من فتح قبرص ودخل عاصمتها نيقوسيا، وعندئذ استسلم إسحاق وغدت الجزيرة من أملاك ريتشارد. وجدير بالذكر أن جاي لوزجينان ملك بيت المقدس السابق أسفى عندئذ من الشام إلى قبرص لمساعدة ريتشارد من جهة وطلب تأييده ضد كونراد دي مونتفرات من جهة أخرى. وبعد أن ترك ريتشارد بعض رجاله لحكم الجزيرة أبحر إلى عكا، فوصلها في يونيو 1191 ليشارك في حصار عكا وفتحها كما سبق أن أشرنا. ولا شك في أن استيلاء ريتشارد على جزيرة قبرص أدخلها دائرة الحروب الصليبية، مما جعل هذه الخطوة ذات أثر بالغ ليس في تاريخ قبرص أو الحروب الصليبية فحسب، بل في تاريخ الشرق الأدنى بوجه عام. فالشرق اللاتيني الذي كاد صلاح الدين يلقي به في ظلمات البحر المتوسط كتب له مرة أخرى أن يولد ويظل حيا وسط الأمواج المحيطة بشواطئ الجزيرة القبرصية. ذلك أن قبرص غدت بعد فتح ريتشارد لها مركزا دائما لتموين البقايا الصليبية بالشرق، كما صارت محورا لكثير من التحركات الصليبية طيلة قرون مقبلة. وقد وضحت هذه الاعتبارات للصليبيين وهم على حصار عكا، أي قبل تمام استيلاء ريتشارد على قبرص، إذ وجدوا في تلك الجزيرة القريبة موئلا وواسطة للاتصال بينهم وبين الغرب. ولا عجب بعد ذلك إن فرح الصليبيون أيما فرح باستيلاء ريتشارد على قبرص، لأنها صارت قوة للفرنج، ومصداق ذلك كله وصف إمبرواز للفرح الذي شمل الصليبيين عندما وصل ريتشارد إليهم وعلموا أنه نجح في الاستيلاء على قبرص. ريتشارد وزعامة الحرب الصليبية الثالثة. ولم يلبث أن أصبح ريتشارد قلب الأسد بعد عودة فيليب أغسطس إلى الغرب، هو الزعيم الأوحد للحملة الصليبية الثالثة، والقائد المطلوب منه إصلاح أوضاع الصليبيين بالشام بعدما حل بهم على يد صلاح الدين. وليس هناك من شك في أن الصليبيين بالشام صاروا أحوج ما يكونون إلى الاتزان والتعقل في ذلك الدور الحرج من أدوار مغامرتهم في الشام. حقيقة إن ريتشارد قلب الأسد عرف بشجاعته، لكنها كانت شجاعة أقرب إلى التهور، فضلا عن قصر نظره السياسي وعدم تحفظه بالنسبة لمستقبل الصليبيين بالشام، وهي الصفات التي سبق أن اتصف بها أرناط في تصرفاته مع المسلمين حتى أودت به وبإخوانه الصليبيين. وليس أدل على حماقة ريتشارد وتهوره من أنه عندما وجد تباطؤا من المسلمين في تسليم صليب الصلبوت وتبادل الأسرى وفقا لشروط تسليم عكا، لم يحاول الاتصال بصلاح الدين، وإنما ساق أسرى عكا من المسلمين، وكانوا زهاء 3000 مسلم إلى تل العياضية، حيث قتلوهم صبرا طعنا وضربا بالسيف، والمسلمون عن بعد يشاهدونهم ولا يدرون ما يفعلون لبعدهم عنهم. وشتان بين هذا السلوك الهمجي الذي اتبعه ريتشارد في ذبح أسرى المسلمين وبين السلوك الإنساني الذي اتبعه صلاح الدين عقب انتصاره في حطين ثم عقب استيلائه على بيت المقدس، إذ حرص صلاح الدين دائما كما سبق أن رأينا على السماح لأهل المدن التي استولى عليها من الصليبيين بمغادرتها سالمين، ومنع رجاله من الاعتداء عليهم أو التعرض لهم، بل إنه لم يضن على ريتشارد نفسه أثناء مرضه بالفاكهة والثلج وأرسلها إليه والصليبيون يحاصرون عكا. ومن الواضح أن ذلك العمل الوحشي الذي أتاه ريتشارد مع أسرى عكا لم تكن له نتيجة سوى تأجج نار الثأر في قلوب المسلمين وإثارة نقمتهم، وهم الذين لم ينسوا بعد ما فعله صليبيو الحملة الأولى بالمسلمين في بيت المقدس سنة 1099. ومع كل ذلك فقد أبى صلاح الدين أن يرد على وحشية ريتشارد بالمثل، ورفض أن يقتل من كان في حوزة المسلمين من أسرى الصليبيين، وهم أعظم عددا بكثير من أسرى عكا المسلمين. ولم يلبث أن أخذ ريتشارد يعاني نتائج فعلته الهمجية، إذ أغلق صلاح الدين باب المفاوضات معه حول أي موضوع يتعلق ببيت المقدس. أما أسرى الصليبيين الذين كان قد جمعهم صلاح الدين استعدادا لاستبدالهم بأسرى عكا، فقد أمر بردهم فورا مكبلين إلى دمشق، وكذلك صليب الصلبوت. ثم إن صلاح الدين الذي أخذ يستعد لقتال ريتشارد والصليبيين لم يحجم في المعارك التالية عن قتل بعض من وقع في يده من أسرى الصليبيين. موقعة أرسوف وأثرها. ثم كان أن فكر ريتشارد في استرداد شاطئ فلسطين من عكا حتى عسقلان، فبدأ زحفه بحذاء ساحل البحر أواخر أغسطس 1191 في ظروف صعبة بسبب شدة الحرارة وقلة المؤن وخراب البلاد والقرى التي مر بها، على أن صلاح الدين لم يترك غريمه يزحف في سلام، وإنما رحل في أثرهم كمن قضى المسلمون على مؤخرة الجيش الصليبي قرب عكا، ولم يستطع الصليبيون رده إلا في صعوبة بالغة. وهكذا لم تنقطع الاشتباكات بين الفريقين أثناء زحف الصليبيين الذين ظلوا لا يتأثرون وواصلوا زحفهم من غير انزعاج ومراكبهم تسير بحذائهم في البحر. وإذا كان الصليبيون أثناء زحفهم هذا قد استفادوا من حسن تنظيمهم وقوة أسلحتهم وترابطهم، فإن المسلمين تمتعوا بسهولة الحركة في الوقت الذي ظل الصليبيون محصورين بين البحر من ناحية والمسلمين من ناحية أخرى. وبعد أن استولى الصليبيون على حيفا التي أخلتها حاميتها الإسلامية استأنفوا زحفهم نحو قيسارية في الوقت الذي قام الأسطول الصليبي بتموين الصليبيين عن طريق البحر. وقد استولى الصليبيون على قيسارية في أغسطس 1191 ليجدوها مخربة تماما بحيث لم يستطيعوا الحصول منها على زاد أو مال. وفي المعركة التي دارت في أول سبتمبر بين المسلمين والصليبيين جنوب قيسارية قتل أياز الطويل وهو بطل من فرسان الإسلام، ولم يشأ ريتشارد أن يضيع الوقت وإنما عجل بالزحف على أرسوف رغم ما لاقاه الصليبيون في زحفهم هذا من مشاق بسبب صعوبة الطريق، حتى إن ريتشارد نفسه أصيب بجروح ورضوب مما جعله يطلب فتح باب المفاوضات مع صلاح الدين. وقد أراد صلاح الدين عندئذ أن يكسب الوقت حتى تصل قوات التركمان التي أرسل في طلبها، تتظاهر بقبول مبدأ التفاوض مع ريتشارد وأناب عنه أخاه الملك العادل في تلك المفاوضات. وهنا أصر ريتشارد على طلبه القديم وهو إعادة مملكة بيت المقدس إلى سابق حدودها قبل حطين، وقال القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا، فرفض العادل ذلك الطلب، وبذلك لم يبق أمام الطرفين سوى معاودة القتال في موقعة أرسوف التي دارت بين صلاح الدين وريتشارد في سبتمبر 1191. أحاط فرسان المسلمين بالصليبيين وأوشكوا أن يقضوا عليهم كما حدث في حطين، ولكن ريتشارد قلب الأسد لم يكن من شاكلة جاي لوز جنان وأرناط، فثبت في القتال وأعاد تنظيم قواته بسرعة. ولقد رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة وأخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل الواحد، وفرج لهم رجالتهم وحملوا حملة واحدة من الجوانب كلها. هكذا تحولت المعركة بسرعة في صالح الصليبيين، وتفرق كثير من جند المسلمين لولا شجاعة صلاح الدين وثباته وقوة جاشه، فثبت إلى أن اجتمع عليه المسلمون. ولا شك في أن انتصار الصليبيين في أرسوف كانت له نتائجه العميقة الأثر، لأنه بعث في الصليبيين شعور الثقة بالنفس بعد الهزائم التي أخذت تترى عليهم منذ موقعة حطين. ويتخذ المؤرخون موقعة أرسوف 1191 نقطة تحول في تاريخ الحرب الصليبية، لأنها تشير إلى أن تيار الحرب الذي استمر في صالح المسلمين بالشام منذ 1170 بدأ يتحول بعد أرسوف ولمدة 60 سنة، أي حتى سنة 1250 تقريبا في صالح الصليبيين. لذلك لا عجب إذا أظهر القاضي ابن شداد أسفه لتلك الهزيمة وعبر عن شعور صلاح الدين بأنه كان في قلبه من تلك الواقعة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، والناس بين جريح الجسد وجريح القلب. أما عن الموقف بعد موقعة أرسوف فقد أراد صلاح الدين أن يركز جميع جهوده في الدفاع عن عسقلان، لكن أمراءه خالفوه في ذلك الرأي وقالوا له إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار، وإلا فما يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا. ولعل في هذا الموقف الذي وقفه الأمراء من صلاح الدين ما يكفي للدلالة على ما أصاب هيبته من جرح عميق بسبب موقعة أرسوف، مما جعله يلجأ إلى تعديل خطته وترك عسقلان ليوجه جهوده نحو الدفاع عن داخلية فلسطين وبخاصة بيت المقدس. على أنه كان لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها الصليبيون وهي عامرة فيستغلونها في الاستيلاء على القدس وفي قطع طريق مصر، لذلك أسرع صلاح الدين إلى تخريب عسقلان وإحراقها وسط بكاء الناس أسفا وغما لخرابها. وقد وضع وادي عسقلان وهو علم الدين قيصر خطة سريعة لتدمير المدينة وهدم أبراجها بحيث لم يترك منها شيئا يفيد منه الصليبيون، هذا في حين أخلى أهل عسقلان مدينتهم في سرعة ومعهم ما استطاعوا حمله من منقولات. أما صلاح الدين نفسه فقد اتجه إلى بيت المقدس أواخر 1191 للإشراف على الدفاع عنها لعلمه أنها غاية الصليبيين ومقصدهم. وقد مر في طريقه إلى بيت المقدس بالرملة فخرب تحصيناتها كما خرب اللد. زحف ريتشارد على بيت المقدس. لم يحاول ريتشارد أن يستفيد من انتصاره في أرسوف فيباغت المسلمين بسرعة أثناء انشغالهم بتدمير عسقلان ليستولي على تلك المدينة دون عناء أو حصار. كذلك لم يحاول أن يستغل انتصاره على صلاح الدين في القيام بحركة سريعة لمهاجمة بيت المقدس ومحاولة الاستيلاء عليها. وهي المدينة التي كانت تشكو عندئذ من عدم العناية وضعف وسائل الدفاع فيها، فقد أرسل والي بيت المقدس عندئذ الرسالة إلى صلاح الدين يشكو له سوء حالة المدينة وحاجتها إلى الغلة والعدة والرجال، لكن الرسالة وقعت في يد بعض السريان الذين حاولوا الوصول بها إلى ريتشارد عندما وقعوا بدورهم في قبضة صلاح الدين. ويذكر ابن الأثير أن كونراد دي مونتفرات أشار على ريتشارد بالتوجه فورا إلى عسقلان لمداهمتها أثناء انشغال المسلمين بهدمها، ليسهل للصليبيين الاستيلاء عليها صفوا عفوا بغير قتال، لكن ريتشارد أصم أذنيه عن النصيحة واختار أن يوجه جهوده عقب انتصاره في أرسوف نحو إعادة بناء يافا، فأقام بها يعمر المكان وأضاع في تلك العملية وقتا ثمينا زهاء شهرين أعاد فيهما صلاح الدين تنظيم صفوفه واستعد للجولة التالية مع ريتشارد. والواقع أن التجارب علمت الصليبيين أنه يتعذر عليهم البقاء في بيت المقدس دون إحكام سيطرتهم على عسقلان ويافا، ولذلك كان اهتمام ريتشارد بالاستيلاء على يافا وتعميرها لا يقل عن اهتمام صلاح الدين بتدمير عسقلان. وفي تلك المرحلة أرسل كونراد دي مونتفرات إلى صلاح الدين يطلب مصالحته ويتعهد بمحالفته ضد بقية الصليبيين وبمساعدته على استرداد عكا إذا وافق صلاح الدين على إعطائه صيدا وبيروت. وكان صلاح الدين يدرك أن كونراد خبيث ملعون وأنه أحس بطمع ريتشارد وحزبه في صور، فانفصل كونراد عن الصليبيين في عكا وأسرع إلى صور للاحتفاظ بها لنفسه، وبدأ يفكر في استغلال صلاح الدين في تحقيق أطماعه. لذلك رد صلاح الدين على كونراد بأنه يوافق على طلبه بشرط أن يبدأ كونراد بمجاهرة الصليبيين العداء وحصار عكا وتسليم من في صور وعكا من أسر المسلمين، وعندئذ يسلمه صلاح الدين صيدا وبيروت. ويهمنا في هذا الموضع أن ريتشارد قلب الأسد عندما سمع بأخبار تلك الاتصالات خشي العاقبة، فأسرع بالعودة إلى عكا لفسخ هذه المصالحة واسترجاع الماركيز إليه. وأخيرا عاد ريتشارد ليتحرك في نهاية أكتوبر 1191 من يافا قاصدا بيت المقدس، فالتقى عند يازور بمقدمة الجيش الإسلامي وقتلوا رجالها. وقد قضى ريتشارد في تلك المنطقة نحو من أسبوعين، قام خلالها بإصلاح بعض القلاع والحصون وصد إغارات البدو والمسلمين الذين تجمعوا للإغارة على الداوية، وهم الذين عهد إليهم ريتشارد بحماية تلك الحصون. وبعد ذلك اتجه ريتشارد على رأس الجيش الصليبي إلى الرملة واللد، وهما أول مدينتين هامتين على الطريق بين يافا وبيت المقدس، وهو الطريق الذي أصبح مفتوحا أمام الصليبيين عقب انتصارهم في أرسوف. وقد أصيب الصليبيون بخيبة أمل شديدة عندما وجدوا أن صلاح الدين قد خرب الرملة، فاضطروا إلى نصب معسكرهم بين أنقاض المدينة وخرائبها. أما صلاح الدين نفسه فقد عسكر في النطرون في منتصف الطريق بين بيت المقدس إلى بيت المقدس لحمايتها من الصليبيين. وعندما علم صلاح الدين باتجاه ريتشارد نحو النطرون أسرع إلى هدمها كما هدم الرملة من قبل، واتجه في سرعة نحو بيت المقدس لتقوية استحكاماتها وإعدادها للدفاع. فوقع الاهتمام في عمارة سور بيت المقدس وحفر الخندق، وهكذا تمكن ريتشارد من احتلال النطرون وبيت نوبة في سهولة وصار على مقربة من بيت المقدس. هذا في نهاية 1191، وقد زحف الشتاء ببرده وعواصفه وحالت الأمطار والأوحال بينهما في الوقت الذي أخذ البدو والأعراب بإيحاء من صلاح الدين يغيرون على مؤخرة الجيش الصليبي ويقطعون خطوط مواصلاته. ورغم كل ذلك فقد تحمل الصليبيون العناء في سبيل الوصول إلى بيت المقدس، وهي المدينة الحبيبة إلى النفوس. يروي القاضي بن شداد أن صلاح الدين رتب 300 من شيوخ العرب يغيرون على الصليبيين وينهبون أموالهم ومتاعهم وخيولهم، بل إنهم سرقوا كانوا يسرقون الرجال أحياء. ويروي ابن شداد بن واصل أن صلاح الدين الذي عمل بنفسه في عمارة سور بيت المقدس وحفر خنادقه كان ينكر الأحجار هو وأولاده وأجناده وأمراءه ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء. هذا كله ويصف المؤرخون الغربيون مدى فرح الصليبيين عندئذ وحماستهم لرؤية بيت المقدس، مما أعاد إلى الأذهان ذكرى الحملة الصليبية الأولى سنة 1099. لكن الفارق بين الحالتين كان واضحا، لأن الصليبيين اقتربوا من بيت المقدس في ديسمبر 1191 ليجدوا صلاح الدين قد أعد عدته للدفاع عن المدينة وأحكم تحصينها، فقسم سور البلد على أولاده وأخيه وأجناده، فشرعوا في إنشاء سور جديد، وهكذا جنى الصليبيون عاقبة تواني ريتشارد بعد انتصاره في أرسوف، فاضطر ريتشارد ورجاله إلى الانسحاب عائدين إلى الرملة ويبنى، تحوطهم موجة من الأسى وخيبة الأمل. من الجائز أن نفسر تراجع ريتشارد عن بيت المقدس في يناير 1192 في ضوء المحادثات السرية من أجل الصلح بينه وبين صلاح الدين، وقد بدأت هذه المحادثات في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر 1191 عندما أرسل ريتشارد من معسكره قرب يازور إلى صلاح الدين يطلب منه الدخول في مفاوضات من أجل الصلح، وقال: إن المسلمين والإفرنج قد هلكوا وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكلية، وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين، وقد أخذ الأمر حقه، ونستطيع ونصطلح ونستريح من هذا التعب الدائم، على أن هذه المفاوضات التي ناب فيها الملك العادل عن أخيه صلاح الدين لم تلبث أن تعثرت بسبب إصرار الصليبيين على إرجاع مملكة بيت المقدس إلى حالها القديم الذي كانت عليه سنة 1185، أي عند وفاة ملكها بلدوين الرابع. وقد بلغ من تمسك ريتشارد بمدينة بيت المقدس أنه أرسل إلى صلاح الدين يقول: القدس متعبدنا ما ننزل عنه ولو لم يبق منا واحد. هذا بالإضافة إلى تمسك الصليبيين بعسقلان واستعادة الأردن بما فيها من حصون، وكلها شروط لا يمكن أن يقرها صلاح الدين والمسلمون. لذلك رد صلاح الدين على طلب ريتشارد قائلا: القدس لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم، فإنه مسرى نبينا ومحشر أمتنا، فلا نتصور أن ننزل عنه، ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين. وثم تحل آخر طريف يقترح ريتشارد في ذلك الوقت لحسم النزاع بين المسلمين والصليبيين بالشام، وهو أن يتزوج الملك العادل أخو صلاح الدين من الأميرة جوانا أرملة ملك سوفيليا وأخت ريتشارد، وكانت عزيزة عليه كبيرة القدر. وكان هدف ريتشارد من وراء هذا الزواج السياسي أن يشترك الزوجان العادل الذي يمثل الجانب الإسلامي وجوانا التي تمثل الجانب الصليبي في حكم فلسطين بما فيها بيت المقدس والمدن الساحلية، وبذلك ينتهي الإشكال، وفي هذه الحالة يستولي المسيحيون على صليب الصلبوت ويكون لهم بكنيسة القيامة قس، ويمكنوا من زيارتها بشرط أن لا يحملوا السلاح، ويرضى العادل مقدمي الفرنج والداوية والإسبتارية يرضيهم ببعض الكرة ولا يمكنهم من الحصون. من الطريف أن الملك العادل رحب بذلك الحل ترحيبا كبيرا ورأى في ذلك عين الصواب، وربما رأى العادل وهو الرجل الثاني في الدولة الأيوبية بعد أخيه صلاح الدين في ذلك الحل ضمانا لتوحيد المسلمين والصليبيين في بلاد الشام تحت لواء واحد، وإقرار الأمور في تلك البلاد على أساس المحبة والارتباط بين الفريقين. على أن أغرب ما في الموضوع هو أن صلاح الدين نفسه قبل الفكرة وأعلن ترحيبه بها في صراحة تامة، ويبدو أن صلاح الدين الذي أعلن قبوله لذلك المشروع لعلمه أن ملك إنجلترا لن يتمكن من تنفيذ مشروعه، وأن هذا منه مكر وهزل، وسرعان ما ظهر أن العقبة الكؤود في سبيل تنفيذ ذلك المشروع لم تأتي من جانب صلاح الدين أو ريتشارد، وإنما من جانب الأميرة جوانا نفسها التي أبت أن تمكن مسلما من نفسها، مما جعل ريتشارد يطلب من العادل إعلان اعتناقه للمسيحية ولو في الظاهر لتذليل تلك العقبة، وعندما عرف العادل أنها خديعة وصرف النظر عن الموضوع. ومهما يبدو في مشروع زواج العادل من جوانا أخت ريتشارد من غرائب، وبصرف النظر عما اعترض ذلك المشروع من عقبات حالت دون تنفيذه، فإن فكرته تدل على ما اعترى عصر الحروب الصليبية من تطور في مشاعر المسلمين والمسيحيين سواء. يروي أبو شامة أن بعض الصليبيين خوفوا أخت ريتشارد من عاقبة الزواج من العادل، واتهموها في دينها وعنفوها وقالوا لها: ما معناه؟ هذه فضيحة فظيعة وسبة شنيعة، وأنت عاصية للمسيح. وشتان بين هذه العقلية التي فكر بها ريتشارد وصلاح الدين والعادل جميعا في أواخر القرن الثاني عشر، وبين الروح التي جاء بها رجال الحملة الصليبية الأولى إلى الشام في أواخر القرن الحادي عشر. الواقع أن هذا التفكير من جانب ريتشارد والاستجابة من جانب صلاح الدين والعادل إنما يدلان على تحقيق قدر من التقارب الفكري بين المسلمين والصليبيين في الشام بعد مرور قرن على بداية الحرب الصليبية بالشام، كما يدلان على روح التساهل التي أخذت تبدو بوضوح في بعض تصرفات الفريقين. وحسبنا ما يرويه ابن واصل بعد ذلك مباشرة من اجتماع الملك العادل وريتشارد سويا على طعام ومحادثة، وكيف أن ريتشارد طلب الاجتماع بصلاح الدين نفسه، لكن الملك العادل رفض طلبه وقال إن الملوك إذا اجتمعوا تقبح بينهم المخاصمة بعد ذلك، وإذا انتظم أمر حسن حسن الاجتماع، الصليبيون ومشاكلهم الداخلية. أما ريتشارد قلب الأسد فقد شغل نفسه بعد أن فشل مشروع الصلح مع صلاح الدين ومشروع الاستيلاء على بيت المقدس بإعادة بناء أسوار عسقلان وترميمها، وبعد ذلك مباشرة أخذ ريتشارد يخصص جزءا من وقته ونشاطه لحل مشاكل الصليبيين الداخلية. وكانت المشكلة الأولى التي هددت وحدة الصليبيين بالشام في ذلك الوقت هو الخلاف المستحكم بين كونراد دي مونتبرات وجاي لوز جينان. حقيقة أن كونراد صار صاحب الحق الشرعي في مملكة بيت المقدس بعد زواجه من إيزابيل وريثة المملكة، وبفضل تمتعه بتأييد فرسان المملكة الذين كرهوا الملك السابق جاي لوز جينان واعتبروه مسؤولا عن كارثة حطين، لكن جاي لوز جينان ظل يتمتع بعطف ريتشارد قلب الأسد وتأييده، الأمر الذي جعل كونراد يقبع في مدينة صور لمراقبة الأحداث، وما عساه ينتج عن محاولات ريتشارد للاستيلاء على بيت المقدس للحرب أو المفاوضة. غير أن كونراد لم يقف في تلك الآونة موقفا سلبيا على طول الخط، وإنما خشي أن يفوز ريتشارد ببيت المقدس وعندئذ يتحايل لإعادة جوي لوز جينان إلى عرشها. لذلك قام كونراد كما أشرنا بمحاولة للاتصال بصلاح الدين أثناء المحادثات التي دارت أواخر عام 1191 بين العادل وريتشارد، وأراد كونراد بهذه الحركة أن يحول تيار المفاوضات لصالحه الخاص، على أن ريتشارد أسرع إلى عكا عندما علم بذلك لمحاولة استرجاع الماركيز إليه كما سبق أن أشرنا. هذا وإن كانت جهود ريتشارد في استمالة كونراد باءت بالفشل، وقد كرر كونراد محاولته بعد قليل مع صلاح الدين في الوقت الذي اتجهت المفاوضات بين صلاح الدين وريتشارد إلى مشروع زواج العادل من أخت ريتشارد. في تلك المرة قام كونراد بإرسال صاحب صيدا رسولا من قبله إلى صلاح الدين، ولكن الأخير فضل أن يغض الطرف عن كونراد وأن يستمر في مباحثاته مع ملك إنجلترا بعد أن عرف عن كونراد أنه كلما أبرم عهدا نقضه ونكثه. ولم تلبث أن اتسعت دائرة الخلاف بين كونراد وجاي حتى شملت رعايا المدن الإيطالية بالشام، فانضم الجنوية إلى جانب كونراد دي مونتبرات في حين ظاهر البيازنة جاي لوز جينان. وكان أن دبر الجنوية في عكا مؤامرة في فبراير 1192 للاستيلاء على عكا وتسليمها لكونراد، لكن البيازنة قاوموهم وخف ريتشارد نجدتهم، وبذلك أحبطت المؤامرة. وإذا كان ريتشارد قد استطاع التوفيق بين البيازنة والجنوية بعد ذلك، فإن الفتق بين ريتشارد نفسه وكونراد دي مونتبرات كان يتعذر رتقه في سهولة. في ذلك الوقت وصلت ريتشارد أخبار سيئة من الغرب تؤكد ثورة أخيه حنا ضده، مما تطلب منه سرعة العودة إلى بلاده، غير أنه كان من المتعذر على ريتشارد أن يبرح الشام قبل الوصول إلى حل مع صلاح الدين من ناحية، وحل النزاع الذي استحكم بين كونراد وجاي من ناحية أخرى. لذلك رأى ريتشارد أن يعقد مؤتمرا عاما من الأمراء والفرسان الصليبيين لاستفتائهم في مشكلة، أيهما أحق بعرش مملكة بيت المقدس، كونراد أم جاي؟ وكان أن عقد المؤتمر في عسقلان من شهر أبريل 1192، وعندما أجمع الأمراء إجماعا شبه تام على اختيار كونراد لعرش مملكة بيت المقدس، لما لمسوه فيه من صفات حربية بارزة وشجاعة نادرة تضمن للصليبيين في الشام قسطا من الأمان. ومهما يكن من أمر فإن كونراد لم يهنأ بتلك الثقة طويلة، إذ وجد مقتولا في 28 أبريل 1192، ويقال إنه قتل بيد أحد الفدائيين من الباطنية، أوفته شيخهم راشد الدين سنان لتنفيذ تلك الجريمة بتحريض من ريتشارد. أجمعت المصادر على أن كونراد قتل بأيدي اثنين من الباطنية دخلا سور وتظاهرا بالتنصر والترهب والتعبد حتى أحبهما كونراد واطمأن إليهما فقتلاه، غير أن الآراء اختلفت في حقيقة المحرض على قتله. فهناك رأي يقول بوجود عداء شخصي بين كونراد وراشد الدين سنان شيخ الباطنية بسبب اتهام كونراد لهم بالاعتداء على سفينة تجارية للصليبيين ونهبها، هذا إلى أن راشد كان يخشى بأس كونراد وقوته ويخاف قيام دولة قوية للصليبيين على شاطئ الشام. أما المصادر العربية المعاصرة فقد أجمعت على أن ريتشارد ملك إنجلترا هو الذي حرض الباطنية على قتل كونراد وأنه أراد أن يتخلص منه لما بينهما من عداء شخصي. ولا شك في أن خسارة الصليبيين بالشام كانت جسيمة بفقد كونراد دي مونتيفرات، لأنه كان الرجل الذي يستطيع أن يرعى حقوقهم ويدافع عن كيانهم وينظم أمورهم، حتى وصفه ابن الأثير بأنه كان رجل الفرنج رأيا وشجاعة. أما ريتشارد فقد تخلص من خصم عنيد بمقتل كونراد فتحكم في صور واختار لعرش المملكة الصليبية هنري دي شامبيني الذي كان عندئذ بصور والذي ربطته صلة القرابة بريتشارد ملك انجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا. ولم يلبث ان تم زواج هنري دي شامبيني من ايزابيل ارملة كونراد دي مونتيفرات وريثة مملكة بيت المقدس في اوائل مايو 1192، اي بعد مقتل زوجها كونراد بيومين، وبذلك حلت مشكلة عرش المملكة الصليبية حلا سريعا موفقا. قيام دولة لوز جينان في قبرص. على ان اختيار هنري دي شامبيني ملكا على مملكة بيت المقدس عقب مقتل كونراد دي مونتيفرات قضى على كل امل لجاي لوز جينان في استعادة عرشه بعد ان تخلى عنه مراء الصليبيين وفرسانهم دون ان يستطيع ريتشارد ملك انجلترا نفسه ان يفرض عليهم ملكا لا يرغبونه. سرعان ما وجد ريتشارد حلا لمشكلة حليفه جاي لوز جينان بمنحه جزيرة قبرص، تلك الجزيرة التي كان ملك انجلترا قد فتحها في مايو 1191 وهو في طريقه الى بلاد الشام. وكان ريتشارد قد ادرك بعد غزوه لجزيرة قبرص ان هذه الجزيرة غدت حملا ثقيلا عليه بعد ان غدا مسؤولا عن حمايتها والدفاع عنها وتنظيم امورها. لذلك لم يلبث ملك انجلترا ان رحب بما عرضه عليه فرسان الداوية من شراء قبرص، فباعها لهم بمئة الف بيزنت، دفعوا منها مقدما 60,000 بيزنت وتعهدوا بدفع الباقي فيما بعد. لكن الداوية سرعان ما ضاقوا بذلك الحل الجديد، لا سيما بعد ان ثار ضدهم القبارصة سنة 1192 واعملوا الذبح فيهم، وعندئذ طلبوا من ريتشارد حل الصفقة ورد المبلغ الذي دفعوه. كان ان وجد ريتشارد في ذلك العرض من جانب الداوية حلا لمشكلة جاي لوز جينان، ذلك ان اختيار هنري دي شامبيني ملكا على بيت المقدس جعل ريتشارد يبدو في نظر انصاره كأنما ضيع على الملك جاي حقوقه، وهو الذي اسرع الى نجدة ريتشارد في قبرص وساعده على اتمام فتحها. لذلك رحب ريتشارد بعودة قبرص وعرضها على جاي لوز جينان مقابل تنازله عن حقه في مملكة بيت المقدس، وقد قبل جاي ذلك الحل، كما قبل ان يدفع للداوية مبلغ 60,000 بيزنت التي دفعوها لريتشارد مقدما من ثمن الجزيرة، وتعهد بدفع باقي الثمن لريتشارد بعد ذلك. ولم تلبث ان تمت الاجراءات القانونية لابرام الصفقة، وتسلم جاي حكم الجزيرة قبل ان يبرح ريتشارد عكا عائدا الى بلاده في اكتوبر 1192. هكذا قامت دولة آل لوز جينان في جزيرة قبرص، وهي الدولة التي استمرت تحكم الجزيرة قرابة 3 قرون من 1192 الى 1472، والتي قامت بدور هام في تاريخ الحروب الصليبية سنتعرض له فيما بعد. فشل ريتشارد في الاستيلاء على بيت المقدس. اما عن جهود ريتشارد الحربية ضد المسلمين فانه استولى على قلعة الداروم في مايو 1192 بعد ان ابدت حامية القلعة مقاومة شديدة، ثم اتجه الصليبيون بعد ذلك نحو حصن مجد اليابة وحاولوا الاستيلاء عليه، لكن المسلمين ردوهم خائبين بعد ان انزلوا بهم بعض الخسائر. وكان ان اتجه ريتشارد بعد ذلك الى عسقلان، ومنها شرع في الزحف على بيت المقدس، وعلى الرغم من حرارة الجو وقلة الماء فقد واصل الصليبيون زحفهم حتى وصلوا في 11 يونيو الى بيت نوبا، حيث قضى الصليبيون بضعة اسابيع في انتظار هنري دي شامبيني الذي قصد عكا لإحضار إمدادات وآلات الحصار. على أن المسلمين لم يتركوا الصليبيين يتقدمون في هدوء، وإنما ظلوا يطاردونهم وألهبوهم بالنهب والسلب وسلطوا عليهم وكمنوا لهم تحت كل رابية، وهكذا حتى وصلت مقدمة الصليبيين إلى قالونيا على بعد 8 كيلومترات إلى الشمال الغربي من بيت المقدس. ويروي أبو شامة كيف اتخذ صلاح الدين عدته لمقاومة الصليبيين، فوزع أسوار بيت المقدس على الأمراء للدفاع عنها، وتقدم إليهم بتهيئة أسباب الحصار، وأخذ في إفساد المياه ظاهر القدس، فخرب الصهاريج والجباب بحيث لم يبق حول القدس ماء يشرب أصلا، ماء يشرب أصلا. هذا فضلا عن قيام فرسان المسلمين بإغارات مفاجئة على معسكر الصليبيين. وبينما الصليبيون ينتظرون في قافلة قادمة من يافا تحمل إليهم المؤن والإمدادات، إذا بفرقة من المسلمين تحت قيادة الأمير بدر الدين دلدرم تغير عليها، فقتلوا وأسروا وفازوا ونصروا. وهكذا ساءت حالة الصليبيين بسبب نقص المؤن والماء وشدة الحرارة، في حين اختار ريتشارد أن يلتزم معسكره في بيت نوبة، ورفض أن يتقدم أكثر من ذلك، ورد على معارضيه لأنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية عمل يلام عليه بعد ذلك، على أن امتناع ريتشارد عن مهاجمة صلاح الدين في بيت المقدس لم يمنعه من استعمال سلاح آخر، وهو قطع طريق المواصلات بين مصر والشام، مستغلا في ذلك سيطرته على عسقلان وقلعة الدارون من ناحية، وخيانة بعض الأعراب من ناحية أخرى. وكان صلاح الدين قد طلب حضور العسكر المصري استعدادا للدفاع عن بيت المقدس، فخرج العسكر من مصر في هيئة قافلة كبيرة تحت قيادة فلك الدين أخي الملك العادل لأمه. وعلى الرغم من أن صلاح الدين كتب إليهم من القدس يأمرهم بالاحتراز عند مقاربة العدو، إلا أن أخبار القافلة الضخمة الآتية من مصر لم تلبس أن تسربت إلى الصليبيين بالشام عن طريق البدوي والعرب المفسدين. وكان أن علم صلاح الدين بتربص الصليبيين للعسكر المصري ومسيرهم للإيقاع به، فبادر بإرسال بعض أمرائه لملاقاة العسكر وتحذيرهم. ومع ذلك فإن ريتشارد استطاع مباغتة القافلة المصرية أثناء الليل، فكبسهم قرب الصباح، ولم يستطع النجاة بنفسه سوى الشجاع، وأسر الصليبيون عددا كبيرا، في حين فر الباقون إلى الكرك وأوغلوا في البرية. وقد قدر المقريزي عدد أسر المسلمين في تلك الواقعة ب500 رجل، في حين ذكر ابن شداد أنه قتل من الصليبيين فيها زهاء 200 فارس، وهو عدد مبالغ فيه. أما الغنائم التي غنمها الصليبيون من الخيل والجمال والأقمشة والأموال فكانت ضخمة، حتى أن المؤرخين ذكروا أن عدد الجمال وحدها بلغ 3000 جمل. لذلك لا عجب إذا اعتبر المؤرخون المسلمون تلك الكارثة وقعة شنعاء لم يصب الإسلام مثلها من مدة مديدة. كذلك يروي القاضي ابن شداد أنه حاول أن يسكن ألم صلاح الدين عندما سمع الخبر ويسليه، ولكن دون جدوى، فما مر بالسلطان خبر أنكى منه في قلبه. يبدو أن هذه الانتصارات التي أحرزها ريتشارد جعلت الصليبيين يعودون إلى خيامهم، وقد طمعوا فعادوا يفكرون في السير إلى بيت المقدس. وكان أن أسرع ريتشارد إلى تقوية الحراسة عند اللد حتى لا ينقطع وصول المؤن إلى عسكر الصليبيين، وفي الوقت نفسه أرسل إلى صور وطرابلس وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس. ولا شك في أن وصول هذه الأخبار إلى المسلمين في الوقت الذي قنع صلاح الدين بالبقاء في بيت المقدس وتقوية استحكاماتها لمواجهة الهجوم الصليبي كان مما ترك أثرا سيئا في الروح المعنوية للجيش الإسلامي. وقد حكى المؤرخون المسلمون أن الأجناد والأمراء أنكروا على صلاح الدين الاستمرار في تحصين بيت المقدس وإعدادها للحصار، وقالوا لا مصلحة في ذلك، فإنا نخاف أن نحصر ويجري علينا مثل ما جرى على أهل عكا، وعند ذلك تؤخذ بلاد الإسلام أجمع. هذا إلى اشتداد تيار البغضاء العنصرية في تلك الفترة داخل جيش صلاح الدين، وبخاصة بين الأكراد والأتراك، فالأكراد لا يدينون الأتراك والأتراك لا يدينون الأكراد. وقد بلغت هذه الخلافات في صفوف المسلمين إلى مسامع الصليبيين، فأشار إليها مؤرخوهم. ثم إن بقاء صلاح الدين في بيت المقدس لم يلبث أن عرض بعض أنحاء دولته للاضطراب، ومن ذلك ما يرويه ابن أبو شامة من اختلال أوضاع أعمال دمشق في تلك السنة. وهكذا وجد صلاح الدين نفسه في موقف لا يحسد عليه، وهو الرجل الحريص على الجهاد الراغب في تطهير البلاد. ويحكي ابن شداد أن صلاح الدين دخل المسجد الأقصى وصلى ركعتين، ورأيته ساجدا وهو يذكر كلمات ودموعه تتقاطر على مصلاه، وذلك بسبب ما أحس به من سوء الموقف، على أن الموقف لم يلبث أن تبدل فجأة بسبب اختلاف كلمة الصليبيين وانقسامهم على أنفسهم بين مؤيدي الزحف على بيت المقدس ومحاصرتها ومعارضي تلك الفكرة. وقد روى أبو شام وابن واصل تفاصيل المناقشة التي دارت بين الفريقين، وكان يؤيد فكرة مهاجمة القدس الصليبيون الفرنسيون الذين قالوا إنما جئنا من بلادنا بسبب القدس ولا نرجع دونه، في حين عارض ريتشارد والإنجليز تلك الفكرة بحجة عدم وجود مياه خارج المدينة بعد أن أفسد صلاح الدين الآبار. وعندما استحكم الخلاف بين الفريقين تقرر التحكيم وانتهى الأمر برفض الرأي القائل بمهاجمة بيت المقدس، فانسحب الصليبيون ناقصين على أعقابهم إلى الرملة أواخر يوليا 1192، ومن هناك بعثوا رسلهم في طلب الصلح. وكان لانسحاب ريتشارد رد فعل قوي في صفوف المسلمين، إذ انتعش صلاح الدين وارتفعت الروح المعنوية لرجاله، ورفض المسلمون التفاوض على أساس الشروط السابقة، بل إن صلاح الدين أوشك أن يبطش بالرسول الذي أوفده هنري دي شامبيني للمطالبة بإعادة مملكة بيت المقدس، على أن رغبة ريتشارد في العودة السريعة إلى بلاده ورغبة صلاح الدين في التفرغ لشؤون دولته دفعت الفريقين إلى الدخول في مفاوضات جديدة لتصفية الموقف والوصول إلى حل لذلك النزاع الذي طال دون نتيجة. وقد قام بالوساطة في تلك المفاوضات الحاج يوسف صاحب الأمير سيف الدين المشطوب وأنفروي ديتورون، فدارت المفاوضات بين الطرفين في جو من التسامح وسعة الأفق. ويفهم من رسالة ريتشارد إلى صلاح الدين أنه لجأ في مفاوضاته إلى أسلوب يجمع بين التهديد والترغيب، فهو يقول لصلاح الدين: لا تغتر بتأخيري عن منزلي، فالكبش يتأخر لينطح. وفي الوقت نفسه يقترح على صلاح الدين أن يحكم هنري دي شامبيني مملكة بيت المقدس، ولكن تحت حماية المسلمين، فيكون هو وجيشه تحت إمرة صلاح الدين وفي طاعته، ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعوا. وقد ارتاح صلاح الدين ورجاله لتلك اللهجة المعتدلة من جانب ريتشارد، فأرسل صلاح الدين إليه قائلة: إن ابن أختك هنري دي شامبيني يكون عندي كبعض أولادي. وبعد أن تم الاتفاق على هذا المبدأ العام بقيت التفاصيل، لا سيما فيما يتعلق بملكية بيت المقدس ذاتها وبعض المدن الساحلية. وهنا تنازل ريتشارد عن المطالبة بالسيطرة السياسية على بيت المقدس، واكتفى بالتمسك بحق الصليبيين في حماية الأماكن المقدسة وبخاصة كنيسة القيامة، مع ضمان حرية الحج والعبادة للصليبيين. ولم يفت ريتشارد أن يشيد بتسامح صلاح الدين وسعة صدره، وعبر عن أمله في أن يحظى ببعض ذلك الكرم الذي اشتهر به صلاح الدين في معاملته للصليبيين، فقال له: إن جماعة من الرهبان والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس، فما بخلت عليهم بها، وأنا أطلب منك كنيسة القيامة. وكان أن وافق صلاح الدين على ذلك، كما وافق على أن يكون للصليبيين ملك البلاد الساحلية من صور إلى يافا، بشرط أن عسقلان وما وراءها تكون خرابا لا لنا ولا لكم. ومن الواضح أن صلاح الدين اهتم تلك المرة بإبعاد سيطرة الصليبيين عن عسقلان وما يليها من بلدان الساحل تجاه مصر من الغزة والداروم، حتى لا تؤدي سيطرة الصليبيين على تلك الجهات إلى قطع طريق الاتصال بين مصر والشام. أما داخلية فلسطين فقد اتفق على أن تبقى بأيدي المسلمين. على أن الاتفاق لم يتم وتعثرت المفاوضات بسبب رفض ريتشارد تسليم عسقلان وتخريبها حتى مقابل اللد التي عرض صلاح الدين إعطاها للصليبيين. وكان صلاح الدين قد أفاق عندئذ من أزمة هجوم الصليبيين على بيت المقدس، فأجاب على إصرار ريتشارد على التمسك بعسقلان وعدم تخريبها بالقيام بهجوم كبير على يافا، فحاصرها ولم يزل يقاتل من فيها من الفرنج إلى أن أخذ البلد عنوة وغنم الناس منها شيئا عظيما. وكان ريتشارد قد اتجه عندئذ شمالا بنية انتزاع بيروت من المسلمين ثم الإبحار فورا إلى أوروبا، فانتهز صلاح الدين فرصة ابتعاد ريتشارد من جهة وضعف حامية يافا من جهة أخرى لتنفيذ خطته والاستيلاء على يافا في اواخر يوليو 1192، على ان صلاح الدين لم يهنأ بيافا طويلة، لان حامية المدينة دافعت في شجاعة نادرة استرعت نظر القاضي ابن شداد الذي لم يستطع ان يخفي اعجابه ببسالة الصليبيين في يافا. ومع ان الصليبيين لم يستطيعوا وقف تيار المسلمين واضطروا الى اخلاء المدينة، الا انهم احتفظوا بقلعتها وثبتوا فيها حتى تم الاتفاق على التسليم. وفي الوقت المحدد للتسليم لاح الاسطول الصليبي امام يافا في اغسطس 1192 يحمل ريتشارد الذي عاد من عكا مسرعا لانقاذ يافا. ولم يشأ ريتشارد ان يضيع الوقت في تلك المرة، وانما اسرع بانزال قواته ومهاجمة المسلمين فورا، وتمكن بفضل تلك السرعة المباغتة من انزال الهزيمة بالمسلمين ومطاردتهم حتى يازور. ولم يتمالك ريتشارد نفسه من الشماتة في اعدائه، فقال مخاطبا بعض امراء المسلمين: هذا السلطان عظيم، وما في هذه الارض للاسلام اكبر ولا اعظم منه، كيف رحل عن المكان بمجرد وصوله؟ وكانت القوة التي اتى بها ريتشارد الى يافا صغيرة، لم تتجاوز 2000 رجل، منهم 500 فقط من الفرسان. فأسرع هنري دي شامبيني عن طريق البحر إلى قيسارية لإحضار المدد، على أن صلاح الدين أراد أن يستغل قلة رجال ريتشارد قبل أن يأتيه المدد، فحاول القيام بهجوم جديد مفاجئ في 5 أغسطس على معسكر ريتشارد، لكنه لم يجد استجابة وتأييدا من رجاله، بل لقد تجرأ أحد أمراء صلاح الدين ويعرف بالجناح عليه وقال له: يا صلاح الدين، كل لمماليكك الذين أخذوا أمس الغنيمة وضربوا الناس بالحماقات يتقدمون فيقاتلون، إذا كان القتال فنحن، وإذا كانت الغنيمة فلهم. هكذا ساء موقف صلاح الدين، وانسحب في حالة سيئة من خيبة الأمل إلى يازور ومنها إلى النطرون، في الوقت الذي تحول ريتشارد من الدفاع إلى الهجوم. صلح الرملة سنة 1192. ولم يلبث ريتشارد أن اعتراه المرض في يافا، فأبت شهامة صلاح الدين وإعجابه بخصمه إلا أن يمده بما احتاج إليه من دواء وفاكهة. ويفهم مما ذكرته المراجع أن ريتشارد دأب في مرضه على طلب الفاكهة والثلج من صلاح الدين، فكان صلاح الدين يستحضرها خصيصا له ويرسلها إليه، وكان لذلك السلوك من جانب صلاح الدين أطيب الأثر في نفس ريتشارد الذي أخذ يشعر عندئذ بمزيد من القلق للأخبار السيئة التي استمرت تترى عليه من بلاده والتي تطلبت عودته على وجه السرعة. وقد أدرك المسلمون أن ريتشارد